الآن نمر إلى التقويم أو النوع الثالث، وهو التقويم الإجمالي. يكون هذا التقويم في نهاية السنة، وفيه نوعان، أي أن التقويم الإجمالي ينقسم إلى نوعان. النوع الأول وهو التقويم الجزائي. يكون التقويم الجزائي في نهاية السنة الدراسية، ويكون متوج بنقطة، يعني كتكون فيه النقطة تمنح فيه النقطة، لكنه ليس إشهادي، والهدف منه معرفة مدى تمكن المتعلم من المعارف. بمعنى ليس إجهادي يعني ما كتمنحش فيه شهادة، لا يتوج بشهادة. كتكون فيه مثلا في الثامنة كيدوز كندوز مراقبة مستمرة، كتسمى امتحان مثلا جزائي، ولكن لا تمنح فيه الشهادة، لا نتوج بشهادة في الثانية إعدادي أو في الخامس ابتدائي أو في الرابع ابتدائي. النوع الثاني اللي قلت وهو الامتحان الإشهادي أو التقويم الإشهادي، يكون في نهاية سلك دراسي ويتوج بشهادة، ويتم فيه قياس كفاية. أهم ما يميز التقويم الإشهادي أنه يكون في نهاية سلك ويتوج بشهادة. عندنا ثلاثة تقويمات الإشهادية، في السادسة ابتدائي، الثالثة إعدادي، ثم في الثانية بكالوريا. هادو هما الثلاثة التقويمات الإشهادية اللي كاينين، لأنهم كيتوجوا بشهادة. إذن كنظن انتهينا من التقويم. فقط كخلاصة اللي ما ذكرت، أن التقويم التشخيصي قلت يكون في البداية، دائما في بداية الدرس. التقويم التكويني يكون أثناء عملية التدريس. التقويم الإجمالي فيه نوعان، الجزائي وفيه إشهادي، كلاهما إجماليا، كلاهما يكونان في نهاية السنة الدراسية. ما الفرق بينهما؟ أن واحد إشهادي والآخر ليس إشهادي. هذا هو الفرق بينهم. كنظن الأمور حاليا واضحة.